شبكة سما الإنشادية تقدم. دعني حبيبي وخير رسول، أكون متواضع وعيش بشمول، كغيم بسمانا يريد الهطول، وقلبي لكل الحبايب سكان. دعاني حبيبي وخير رسول، أكون متواضع وعيش بشمول، كغيم بسمان يريد الهطول، وقلبي لكل الحبايب سكان. دعاني حبيبي وخير رسول، أكون متواضع وعيش بشمول، كغيم بسمان يريد الهطول، وقلبي لكل الحبايب سكان. إذا كان يبكي صديقي بكيت، إذا جاء يضحك لأجله زهيت، إذا كان يبكي صديقي بكيت، إذا جاء يضحك لأجله زهيت، أبد ما تكبر ولا ازدريت، لأن التواضع دواه الزمان، لأن التواضع دواه الزمان. دعاني حبيبي وخير رسول، أكون متواضع وعيش بشمول، كغيم بسمانا يريد الهطول، وقلبي لكل الحبايب سكان. دعاني حبيبي وخير رسول، أكون متواضع وعيش بشمول، يريد الهطول، وقلبي لكل الحبايب سكان. أسير بدرب الحياة ابتسم، وأشوف على الآخرين ارتسم، أسير بدرب الحياة ابتسم، وأشوف على الآخرين ارتسم، إليهم رسالة وأقسم قاسم، ستفنى همومك بضحكة سن، ستفنى همومك بضحكة سن. دعاني حبيبي وخير رسول، أكون متواضع وعيش بشمول، كغيم بسمانا يريد الهطول، وقلبي لكل الحبايب سكان. دعاني حبيبي وخير رسول، أكون متواضع وعيش بشمول، كغيم بسمان يريد الهطول، وقلبي لكل الحبايب سكان.